الحمد لله رب العالمين. إن أحمد الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا كفء له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وان يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اخذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم اقذ في قلوبنا حبك وحب من يحبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من كل شيء، واجعل حبك احب الينا من اموالنا واولادنا واهلينا وانفسنا، اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظما. ايها الاخوه، ما زلنا نتكلم حول انه ربي، نتكلم عن ربنا تبارك وتعالى حتى نعرفه اكثر واكثر، فنحبه اكثر واكثر، ونخشاه اكثر واكثر، ونرجوه ولا نرجو سواه، ونستعينه ولا نستعين إلا به، ونتوكل عليه وحده، ونستغيث به وحده، ونصلي ونركع ونسجد ونذل له وحده، ونخضع ونستسلم له وحده، فنحن به وإليه. اللهم اجعلنا بك وإليك، أن تكون بالله ولله. الليلة مع اسم جليل من أسماء ربنا تبارك وتعالى تزيد قلبك صلالة وقوة، ألا وهو اسم الله القوي. الله تعالى هو القوي، والقوة أي معناها القدرة، فالله تعالى هو القوي المتين. القوة لله جميعا، له القوة جميعا سبحانه جل في علاه، وقوة الله تعالى لا حدود لها. ربك الذي تعبده، تأمل اسمع هذه الآية، إن ربك هو القوي العزيز. الله يكلمك أنت، يقول لك إن ربك يا فلان، يا عبد الله، يا ما صليت العشاء هذه الليلة، الذي صليت له هذا، الذي تركع له هذا، الذي تعبده هذا، إن ربك هذا هو لا أحد غيره، هو على الحقيقة لا أحد سواه، هو فقط القوي الذي له كل معاني القوة، فلا يعرف الضعف، ليس عنده ضعف على الإطلاق، ليس عنده عجز على الإطلاق، لا يعجزه أي شيء، القوي العزيز. إن ربك هو القوي العزيز. القوة كما قال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. سبحانه وتعالى ذو القوة، ذو القوة المتين، صاحب القوة، صاحب القوة على الحقيقة الله، فهو القوي وما سواه من خلقه ضعيف، لأن قوته الذاتية وقوة غير الله إنما هي محض عطاء القوي، فكل قوة في الخلق إنما هي من آثار عطاء القوي رب العالمين سبحانه وتعالى. أي قوة في الخلق، خلق دول هم مين؟ عد بقى ما سوى ربنا، هو خالق وإيه؟ ومخلوق، ما سوى الله اسمه إيه؟ مخلوق. كل قوة بقى من أول الملائكة، عندنا ملك واحد بس من ملايين ربما مليارات ربما أعداد لا نعرفها من الملائكة، ملك واحد سيدنا جبريل حمل قرن على ريشة من جناحه، ريشة من جناحه، إذن في إيه؟ أكثر من إيه؟ من ريشة، هو عنده قد إيه؟ ده عنده 600 جناح، دي ريشة من ايه؟ من جناح من الكام؟ من 600، شال قرية على ايه؟ على ايه؟ على ريشة. تخيل بقى المخلوق ده اللي سد الأفق بالنحات دول ده واحد من المخلوقات اللي ربنا اداله شوية من القوة. لسه ما اتكلمناش عن باقي الايه؟ ملائكة. ما اتكلمناش عن الريح اللي فيها برضه ايه؟ قوة. عن المطر، ها؟ عن جميع المخلوقات على وجه الأرض، عن الجن، عن الشياطين، كل هذه القوة التي تراها بأم عينك لا تساوي في قوة رب العالمين مثقال ذرة، لا تساوي. لا تساوي. من آثار قوته أنه خلق السماوات والأرضين. شوف السماوات السبع دي عندما يرفعها الله تبارك وتعالى بدون عمد، ومع ذلك لا يسقره ذلك. يعني ممكن تلاقي واحد قوي مثلا من بني البشر يشيل مثلا 200 كيلو مثلا بتوع بطن رفع الاثقال دول، يقول لك ما شاء الله شخص قوي ازاي وهو بيشيل، بيحس ان هو ايه؟ ثقه. صح فعله، يعني بيشيلهم بايه؟ بعناء مشقه. لكن ربنا قال ايه؟ ولا يؤوده الظلم. السماوات دي اللي هي الارض بالنسبه للسماء الدنيا زي خاتم القي في فلاه. السماوات السبع بقى مع الاراضين السبع ربنا سبحانه وتعالى لا يثقله ولا يحفظ هذه السماوات وهذه الارضين. لما خلق هذه السماوات وخلق هذه الاراضي لم يتخذ احدا معاولا. ربنا قال سوره الكهف ما اشدهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني مش عايز حد يساعد، الله لا يحتاج احد يساعده. ليه؟ لتمام القوه، لتمام القدره. عندما خلق الخلق خلق الخلق من اشياء شتى، فتجد مثلا يخلق الملائكه من ايه؟ من نور. من نور يتحول النور الى مخلوق يسبح يركع يسجد، يتحول في صوره بشريه وصوره ملائكيه، يدخل المسجد ولا نراه، يصعد يحمل من نور. وهو ايضا ربنا يخلق خلقا اخر من نار اللي هو ايه؟ الجن. تحول النار الى مخلوق، نعم. ويخلق انسانا من ايه؟ من طين، ماء وتراب، فانسان يتحرك يتحول يمشي. ثم هذا الانسان يخلق انسانا من انسان، يخلق امراه من ذكر. شوف قوه عمل ازاي. ادم يؤمن من النوم يلاقي جنبه ايه؟ امرأة. خلقت منين؟ حتة منه، من ضلع. امرأة بالرجل؟ نعم. ويخلق رجل من امرأة بدون رجل. سيدنا ايه؟ عيسى. ويعطي رجل دون أسباب الإنجاب. سيدنا زكريا. عنده 90 فوق 90 سنة، مراته عاقر ويدوه عين. ويذهب لمن يشاء الايه؟ الذكور أو يزوجهم ايه؟ ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. عشان كده سيدنا زكريا لما جاته البشرى وتعجب، وستنا مريم كان الجواب ايه؟ هو علي ايه؟ هين. هين هين يعني ايه؟ هو ده اللي هو اشتعل يعني. ان انا اديك ولد وانت كبير السن ودي عاقر هو علي ايه؟ هين. ستنا مريم كذلك الله يخلق ما يشاء. طيب هو ربنا بقى عشان يعمل القصه دي بقى محتاج جهد وكده؟ لا لا لا لا خالص. ده كل اللي انت شايفه ده كله بيتم بايه؟ كن. كن كن فايه؟ فيكون. انتهى الموضوع. قدره لا حدود لها. الله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا. قال ايه؟ قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. بقى بيبين لك الفرق بينه وبين غيره. اللي بيعبدوا عيسى واللي بيعبدوا العزير واللي بيعبدوا الاصنام او بيعبدوا الاشجار او الاحجار او ضرب مثل فاستمعوا له. ايه المثل؟ ان الذين تدعون من دون الله اتوا كل الطواغيت، كل الالهه التي عبدت مع الله او دون الله. ان الذين تدعون من دون الله ايه؟ اول تحدي لن يخلقوا ايه؟ ما قالش انسانا ولا طفلا، لن يخلقوا ايه؟ ربنا التحدي بيتحداهم باخطر شيء وجد على الارض، الذبابه. هذه مخلوق خطير جدا جدا. ذبابه. لن يخلقوا ذبابا ولو ايه؟ ولو اجتمعوا جميعا عليه هم يخرجوا مش هيضر، مش بس هنا التحدي تاني. وان يسلبه الذباب شيئا، يعني لو الذباب وقف على اكل خد حته لا يمكنه ان يستنقذ هذا الشيء من هذه الايه الذبابه. وان يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والايه والمطلوب بعد طور منها الايه ما قدر الله، ما قدر الله حق قدره، ان الله لايه لقوي عزيز. الناس اللي راحت لعيسى وراحت للوزير وراحت للطواغيت وراحت للاصنام وراحت للبشر، ايه مشكلتهم؟ انهم ما قدروا الله ايه حق قدره. لو ايقنوا وعرفوا قدر الله تبارك وتعالى ها لما ذهبوا الى هذه الطواغيت. طب يا رب انت قدرك ايه؟ ان الله لقوي ايه عزيز. الله عز وجل عندما تكلم عن اعاده البشر، تخيل معايا كده، شوف كم انسان، كم انسان لحد بقى يوم القيامه، من اول ما خلق ادم لحد يوم القيامه، كم انسان؟ مش بس كده، كم جني؟ مش بس كده، كم حيوان؟ لك تتخيل ان هذا الخلق جميعا يبعث بايه؟ بكلمه. ربنا قال ايه؟ قال هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وايه؟ وهو اهوان واحد. يعني مش سهل جدا على ربنا، هذا امر لا يسخر رب العالمين ولا يعجزه. بل قال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم الا ايه كنفس واحده. كنفس واحده يعني ناحيه الوقت او ناحيه القوه او ناحيه كل هذا بالنسبه لله عز وجل، كل هذه الانفس كنفس واحده. لذلك يوم القيامه يظهر للجميع من الخلق فعلا، يظهر للكل من القوي. عندما يروا بقى حشر جميع الخلائق، ويروا الجنه ويروا النار ويروا الملائكه صفت صفوفا، ويروا هذا الخلق العظيم ويؤتى بالعرش، عندما يرون ذلك ربنا قال كده ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ها ان القوه لله جميعا. في الوقت ده بقى يوقن هذا المخلوق الضعيف اللي ظن المسكين ظن انه له من القوه شيء في الدنيا. مشكله الانسان فين؟ ان هو بيظن ان له ايه قوه. مش كده ربنا قال كده ايه قوم عاد اللي خلوه كفر ربنا قالوا ايه من اشد منا قوه؟ اولم يروا ان الله الذي خلقه ها هو اشدهم قوه. هم مش واخدين بالهم اللي ادهم القوه ده اللي خلقهم هو ايه اشد في القوه. لذلك يوم القيامه يتبين لما جاء يهودي وقال يا محمد، اسمع الحديث ده، قال له يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على الإصبع. يهودي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له احنا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على الإصبع والأرضين على الإصبع والشجر على الإصبع والماء والثرى على الإصبع وسائر الخلق على الإصبع ثم يقول أنا الملك. يقول له احنا عندنا في التوراة أن ربنا يحط السماوات على الإصبع، الأرضين على الإصبع، الشجر على الإصبع، الماء والثرى على الإصبع، جميع المخلوقات على الإصبع، ويقول أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره سبحانه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الإنسان بقى دي قوة ربنا للأشهد ملهاش منتهى، ربك اللي بتعبده انت بقى ايه؟ قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا. اذا اصل خلقتك ضعف، هو الذي خلقكم من ايه؟ من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوه، ثم جعل من بعد قوه ايه؟ ضعفا وشيبا. اذا فيك ضعفين، فيك نوعين من انواع الضعف، تمر بضعف ثم بعد قوه ثم ضعف اخر، فانت يا مسكين بين ايه؟ بين ضعفين، هذا حال الانسان. لذلك قال تعالى وخلق الانسان وايه ضعيفا. هذا الضعيف يحتاج الى ايه؟ الى من يقويه. اسمعوا حاجه اسمها الاستقواء، يقول لك فلان بيستقوي للخارج. المؤمن لا يستقوي على ضعفه الا بالله القوي. العبد المؤمن لا يستقوي الا بربه، يصبح قويا بايه؟ بالله. عشان كده بقى انت تتعبد لله ازاي؟ باسم الله القوي. لما تعرف ان ربنا هو القوي وقوه ربنا ملهاش منتهى ملهاش حد. وعايز اقول لك تاني، الله ليست قوته في جنوده، اوعى تخيل ده، ليست قوة الله في جنوده في الملائكة أو في الريح أو لا لا، كل ده جنود عند ربنا ملوش أي قيمة بالنسبة لقوة ربنا. ليه؟ لأن الله عز وجل كما قال عن نفسه كل شيء هالك إلا وجهه، كان الله ولا شيء معه وسيبقى الله ولا شيء معه. كل هؤلاء كانوا بكلمة إيه؟ كن جبريل قبل كلمة كن كان إيه؟ فيش جبريل، فيش سماء، فيش جن، فيش أي شيء، فقال الله كن فكان. هو الذي وهب ذلك، هذا الرب الذي تعبده هو صاحب هذه القوة التي لا حدود لها ولا منتهى لها. بأمره، بأمره هو يحول النار إلى برد وسلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كانت إيه؟ بردا وسلاما. يقول لسيدنا موسى اضرب بعصاك البحر فانفلق. هو المشكلة في العصا، عصا إيه؟ هو رب العالمين، هو اللي أمر. مش ربنا قال أما قال السماوات إيه؟ ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يقدروا يخافوا؟ يخافوا مين؟ الله عز وجل القوي المتين لا يستطيعون ذلك. أنا بلا ما أعرف إن أنا ضعيف في منتهى الضعف ومحتاج حد يقويني أستقوي به، يبقى أعمل إيه؟ أول حاجة أن تستقوي بالله بإيه؟ واحد، أن تتبرأ إلى الله من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك. تسمعون إن كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي يقول الكلمة دي يغرس له رغدة فين؟ في الجنة. إيه معناها؟ الذكر لا يثمر في القلب ولا يثمر عند الرب إلا إذا تواطأ لسانه مع القلب. لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، لا تحول من حال المعصية إلى حال الطاعة، لا تحول من حال المرض إلى حال الشفاء، لا تحول من حال الفقر إلى حال الغنى، لا تحول من حال الذلة إلى حال العزة إلا إيه؟ إلا بالله. ولا قوة على أي شيء إلا بالله. أي شيء؟ أي شيء. عشان كده في بعض الأحاديث كان في إسناده مقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله تعالى فسلوه كل شيء حتى شفع النعل إذا انقطع. يعني إيه شفع النعل إذا انقطع؟ عزك الله عندك حذاء، حذاء ده انقطع وعايز تصلحه عند الصنايع بتاع الحلبي، وانت تقول يا رب، قول يا رب أعني على إصلاح النعل. فواحد من الصحابة قال له يا رسول الله حتى شفع النعل؟ شيء بسيط يعني، شيء تافه، إيه إصلاح النعل ده؟ محتاج إن ربنا كمان يعني في دي؟ قال نعم، إن الله إن لم ييسره لك لم يتيسر. حتى بدي أنت ليس لك فيها قوة، أنت تحتاج إلى مدد، إلى معونة، إلى قوة تحملك على فعل هذا الشيء التافه في نظرك. عشان كده كان ركني العبادة فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. كان السلف يقولون هكذا، اللهم إني أبرأ إليك من حولي، أتبرأ إليك من حولي، ليس لي حول، أنا ليس لي حول، وقوتي ليس لي قوة، إلى إيه؟ إلى حولك أنت وقوتك إيه؟ أنت. عشان كده أنت بتيجي تأكل أول ما تخلص أكل بتقول إيه؟ الذي أطعمني هذا، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير إيه؟ حول مني ولا. ومين اشتغل؟ من راح اشتغل أكل؟ من اللي أعده؟ كل ده ولا يمكن إلا جابت الطعام ده، ها؟ مين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. أطعمك إياه من غير حول منك أنت أصلا ولا قوة لك. أيضا تستعجب عندما تسمع المؤذن، إحنا نعصب بيقول إيه؟ إذا سمعت المؤذن تقول بإسلام لابد، مثلا الله أكبر الله، قلت الله أكبر الله، أشتغل زي وزارة لحد ما تيجي حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول إيه؟ إشمعنى؟ طب ما انا اشمعنى الاذان كله بيقول زي المؤذن، وفي دي بالذات حي على الصلاه وحي على الفلاح اقول لا حول ولا قوه الا بالله؟ رساله كانك تذكر نفسك انك لا قوه لك على ان تقف بين يدي الله الا بقوته. فوالله الذي لا اله غيره ما صلى مصلي ولا ركع راكع ولا سجد ساجد إلا بفضله، فله الفضل أولا وآخرا. كان ربيك أنت، ربنا اصطفاك ووقفك من إيديك، مش بشطارتك، مش بفضلك، هو الذي هداك إلى ذلك وأمدك بالقوة على أن تفعل ذلك. فيقول لك ما تنساش، قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأخذت منبع الفجر الساعة 5 الصبح، فمنبع يضرب 5 الصبح، فلسه لازم ما أزدانش بس وخلاص فاهم. فأقول طيب بقى أقوم كمان شوية، فيعتمد على إيه؟ على نفسي. يقوم الساعة كم؟ 7:30 رائد. طيب إيه اللي حصل؟ ربنا سابه لنفسه. نفسك دي الأصل فيها ليه؟ الضعف. أنت من غير ربنا ولا شيء. إما محتاج إيه بقى؟ محتاج تستعين بالله تعالى، محتاج تتبرأ من حولك وقوتك وفهمك وعقلك إلى الله تبارك وتعالى. لا تعتمد على ذلك، إنما استمد القوة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا بد، ولا بد عندما تستمد القوة من الله تبارك وتعالى أن تظهر ضعفك. أنت بتقول ربنا يقويك قدام الشهوات، تلاقي واحد يقول لك عسى أنا عامل شيء قدام النساء بقى ضعيف جدا جدا، أضعف قدام الجنس الآخر، بضيع. في ناس كده. واحد تاني بيضعف جدا قدام الفلوس، واحد تاني تضعف جدا جدا قدام الجاه والسلطان، يموت يبقى وكيل نيابة ولا مستشار، أو واحد بدبرتين، أو دكتور في جامعة. هو بيضعف، مستعد يعمل أي شيء قدام الفتن دي والشهوات دي. ضعيف، إنسان ضعيف، محتاج حد يقويك قدام الشهوات دي، محتاج لما تقابلك شهوة النساء، فتنة النساء، تبقى قوي، ما تستوش فيك، عشان ما حدش يسمك عليها، عشان ما تضيعش دينك عشانها. لما تيجي فتنة المال، ما تضيعش دينك عشانها، ما تضعفش، لا تبقى نفسك قوية، لأن القوة قوة الإيه؟ القلب، يبقى قلبك قوي قدام الفتنة، ما تضعفش. طب محتاج بقى ربنا يقويك إزاي؟ أول طريق الاستقواء بالله أن تظهر ضعفك أمامه. شوف سيدنا زكريا بيعلم ربنا يقول إيه؟ شوف سيدنا زكريا عمل إيه؟ أول حاجة واقف فين؟ في المحراب. يبقى المحراب الطريق إلى الاستقواء بالله. ومعنى المحراب يعني أنت واقف بإيد ربنا بتصلي غليل راكع، جاي هو منكسر ليه هو. فلما تحس إن أنت ضعيف قدام شيء أيا كان الشيء ده ورايح للقوي، فتروح له التزارين وانت مكسور وانت ضعيف. وقف المحراب يقول يا ربي اسمع، ربي اني واحد وهن العظم، بقاش انا وهنت. بياكد على مقدار الوهن، بيقول له يا رب مش انا بس اللي ضعيف، ده عظم نفسه ايه؟ ضعيف. وهن العظم مني. اثنين، واشتعل الراس شيبه. ثلاثه، ومع ذلك وانا في غايه الطمع في فضلك والثقه فيك، ولم اكن بدعائك ربي شقي. لما الله تعالى راى بهذه المسكنه وبهذا الضعف كان الجزاء وكان الجواب وكان النداء من رب العالمين وربنا اداله ايه؟ ولد، لم يجعل له من قبل سبيل. فعلى قدر افتقارك وضعفك بين يديك تكون العطيه في القوه من رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب ايضا من اعظم اسباب ان يمدك الله بالقوه من عنده ان تستغفره وتترك المعاصي والذنوب. ربنا قال ايه؟ ويا قوم، اسمع الايه الجميله دي، سيدنا هود، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا. واحد. اثنين، ويزيدكم قوه الى قوتكم. انت عايز ربنا يزيدك قوه في الفهم، يزيدك قوة قدام الفتن، قدام المعاصي، محتاج. إيه السبيل الشرعي؟ ترك الذنوب واستغفار رب العالمين. وبالتالي إيه أكثر شيء يضعف القلب ويوهن القلب ويوهن العقل؟ ها؟ الذنوب والمعاصي. عشان كده اللي يتخيل إن هو هيصلح ما بينه وبين ربنا ويجي له المدد من عند ربنا والقوة وهو مصر على المعاصي والذنوب، يبقى خد طريق غلط. ارجع تاني. تاني أول آية بتقول إيه؟ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. عندما تعلم أن الله هو القوي المتين قوته لا حدود لها، هذا يزرع في قلبك الخوف منه. لما يكون ربك اللي انت بتعبده صاحب الشيء ده كله ملك الملوك قوته لا حدود لها داخلك مرعوب. مرعوب من ايه؟ مرعوب من عذاب، خايف من عقابه، ان اخذه اليم شديد، خاصة عندما يعلن الله الحرب على عبد فعل فعلة معينة. لما تلاقي واحد ربنا يقول اللي يعمل ده انا هحاربه، انا عليم. زي حاجتين، الأولانية أكل الربا. ربنا قال إيه؟ فإن لم تفعلوا. في لو تخيل لو النهارده أمريكا طلعت كده في التلفزيون وقالت إحنا أعلنا الحرب على البلد الفلانية. أمريكا قدام الناس النهارده اسمها القوة الإيه؟ وهذا كلام خطأ، لا يجوز أن نقول عنها القوة العظمى أو القوة العظمى. لا، هو هي فعلا عندها قوة، لكن من صاحب القوة العظمى؟ الله عز وجل. أمريكا دي في سنة من السنوات اجتاحت الريح وحصل حرائق عداء في الغابات، فلم تستطع امريكا بكل اجهزتها انها توقف الحرائق. لم تستطع ذلك. وشيء بسيط جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى. الم ترى كيف فعل ربك بايه؟ بعاد، ارم ذات الايه؟ العماد التي لم يخلق مثلها في البلد. ولا حصل قوم عندهم كانوا كالجبال ينحتون الجبال بيوتا. ناس مش ممكن في منتهى القوة، حتى قالوا كده من أشد منا قوة لما قالوا الكلام ده. ربنا أهلكهم ازاي؟ بالريح. تخش الريح فيه يرى على الأرض يبقى عامل زي النخل المخوخ، كأنهم أعجاز نخل مقهر. سبحان الله، خلاص خلص الموضوع. فالعمد خير يقول لك لو حد سمع النهارده في الإعلام إن أمريكا أعلنت الحرب على الباب الفلانيه بقى بالصواريخ النووية ومش عارف الكيميائية وحاملات الطائرات انطلقت فعلا في المحيط وراحة فعلا تضرب الناس اللي راحوا يزعلها في البلد ديت، هلع وهيموتوا. ليه؟ أمريكا تعلن الحرب عليه. طب لما ربنا يعلن الحرب على عبد، العبد يبقى عامل ازاي؟ مشكلة كبيرة. مشكلة. ربنا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيضا الحديث من عاد لي وليا أي عبدا صالحا. أنا مستغرب والله لما تلاقي واحد أنا لا أعرف كيف أنام وهو يؤذي ويظلم عباد الله الصالحين، يقتل ويضرب ويسجن، كيف أنام؟ والله يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما تلاقي الفقراء والمساكين تسرق أموالهم عياما قل لهم أبشروا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، لقد أعلمكم الله وأعلمكم الله بالحرب، فاقدروا على حرب الله إن استطعت. ولن يستطيع أحد. النمرود لما قال أنا ربكم الأعلى، ربنا عاقبه بمعروضة دخلت من أذنه فاستقرت في رأسه فأخذت تطير، فيصرخ عايز حد يفوقه فيضربونه على رأسه حتى وصل الأمر أنهم كانوا يضربونه بالنعال على الخشبية. تخيل بقى واحد كان بيقول أنا إيه؟ أنا أحيي وأميت، أنا رب أحيي وأميت. أصلا كان ضرب بالإيه؟ بالشباشب بالجزم. سبحان الله. ولا يظلم ربك إيه؟ أحد. اسمع الآية ديت، أولم يسيروا في الأرض، ربنا بيكلم كل الناس، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة. يعني كل الأمم اللي شفناها في الأرض دي مر قبل ذلك في التاريخ أمم أكثر وأعظم وأشد قوة، لا تقول أمريكا ولا روسيا ولا غيرها، كان في أمم يشجر نارا قالوا أثارا في الأرض. طيب فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك العذاب تبلهم ليه؟ بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي قوي شديد العقاب. لذلك الطغاة هكذا عاقبته. شوف قارون لما قال إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. ربنا قال إيه؟ أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو إيه؟ أشد منه إيه؟ قوة. كان عقاب قارون إزاي؟ فخسفنا به وبداره إيه؟ الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. شكرا. الشيء الثالث، من علم أن الله هو القوي صاحب القوة وكانت به قوة من جاه أو من سلطان أو من عشيرة أو من أي شيء فليتذكر قوة الله عليه. أبو مسعود أحد الصحابة يقول كان لي غلام فطلبته ذات يوم فسمعت صوتا من بعيد يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. فتوقف بعدما ضرب الغلام فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. آه لو علم الناس ذلك. اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال إن لم تفعل لنفحتك النار. لو ما اعتقدتش الرجل ده الغلام ده لنفحتك الايه؟ النار. لذلك أنا أستغرب من هؤلاء الذين يتكبرون على الخلق ويظلمون الخلق. أولم يعلموا أن الله أشد منهم قوة ولا يسأل عن ذنوبهم من ايه؟ المجرمون. أيضا إذا علمت أن الله هو القوي المتين وكنت من المستضعفين في الأرض. في ناس مستضعفين في الأرض. ماذا نصنع هذا المستضعف الذي لا حيلة له ولا ناصر له ولا معين له؟ الحل أن يلجأ إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف عمل إيه؟ لما راح الطائف وحصل له من ضرب السفهاء بالطوب ودميت قدمه الشريفتين ماذا فعل؟ وقف ينظر إلى السماء إلى الرب القوي صاحب هذه السماوات وهذه الأراضين وهؤلاء البشر. قال إيه؟ قال ها اللهم إني أشكو إليك ها ضعف قوتي. يبقى بادر باعتراف ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت إيه؟ رب المستضعفين. أنا أقول لكل إنسان مستضعف في هذه الأرض إذا لم تجد لك ناصر وإذا لم يكن لك معين ولا أحد ينصرك أو يقوي ظهرك فاستقل بالله. هو رب الإيه؟ المستضعفين. قل يا رب أشكو إليك ضعف قوتي أشكو إليك جلد الكفار والفجار. يا رب أنت رب المستضعفين إلى من تكلون؟ واعلم أن الله تبارك وتعالى ناصره. مش كده ناصر كان لما يدعي في الصلاة كان في مجموعة من الصحابة أسروا في مكة استضعفوا وعليهم عذبوا كان يقول أول ما يركع ويطلع من الركوع اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. قل أمين. قل اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. لا امرأة في سجون الظلم امرأة في سجون الظلم ليس لها جريمة توضع في السجن مع المجرمين ماذا فعلت؟ ضعيفة ضعيفة ليس لها ناصر. من ينصرها؟ القوي. وإن الله على نصرهم لقدير. أيضا إذا علمت أن الله هو القوي المتين فثق في رزقه لك. عجيب جدا ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون. ليه؟ إن الله هو ليه؟ هو الرزاق ذو القوة. مش معنى حط ذو القوة مع الرزاق إن ممكن واحد يقول لك أنا هجيب لك اللي أنت عايزه بس ما عندوش قوة على ده اللي يحصل لا تثق فيه. لكن لما ربنا يقول لك أنا رزاق وكمان أنا صاحب الإيه؟ القوة. يبقى تثق ولا ما تثقش؟ تثق. سبحان الله واحد السلف يقول رأيت منظرة عجيبة يقول شفت إن في غراب بيطلع وشجرة بطعام كل يوم يتركه ويأكل ثم ليس على الشجرة من الغراب الشجرة دي مش عليها غربان أصلا وكل يوم يجيب شوية أكل يحطهم على الشجرة ويمشي. قال فقلت لابد أن أعلم ما أمر. قال فصعدت الشجرة فإذا أعلاها غصن كبير وإذا فيه حية كبيرة عمياء يأتيها الغراب كل يوم بالطعام ويأكل كل يوم. من الذي سخر هذا الغراب ووضع فيه ذلك هذه الرأفة وكلفه بهذا إلى هذه الحية العمياء؟ إنه الرزاق. شكرا ربنا إليه الله لطيف بعباده يعمل إيه؟ يرزق من يشاء وهو الإيه؟ القوي العزيز. شوف يرزق من يشاء وهو الإيه؟ القوي العزيز. شكرا ربنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإيه؟ وإياهم. أيضا لما تعلم أن الله هو القوي المتين وقوته ليس لها حدود تتوكل عليه وحده في النصر. تحس ان انت ضعيف تحدي عينك. اخواننا ربنا امرنا قال واعدوا له ما استطعتم من ايه؟ من القوة، صح؟ خطأ. إنما ليه؟ من قوة. يعني من قوة؟ أنت مكلف كعبد أن تفعل ما أوصيك فقط، أيا كان هذا الذي استطعته. طب يا رب عدوي أنا مع كل شيء وأنا مش معايا ضده، ده اللي قدرت، أهم حاجة ده اللي قدرت أعمله. ماذا أفعل؟ لا تحزن، وإن الله على نصرهم لقدير. تلاش هذا الذي تفعله، توكل عليه، اعتمد عليه، وإنه سينصر. لا تنصر بعدد، الصحابة كانوا بدر تلت الكفار، وما الذي حدث؟ انتصر. وفي حنين كانوا أكثر ولا أقل؟ قالوا إيه؟ لما يختل المفهوم، لن نهزم اليوم من، لما تفكر وتظن ان القوه اللي انت ربنا نصرك بيها عددك يبقى بين النهارده المسلمين 1,800,000,000 او يزيد، 1,800,000,000. كنا زمان من 30 سنه او 35 سنه نقول ايه؟ يا رب اللهم انجي المسلمين المستضعفين في فلسطين، بعدها بشويه يا رب فلسطين وافغانستان، بعدها بشويه يا رب فلسطين وافغانستان والشيشان، يا رب فلسطين والشيشان وافغانستان وخسروفة، يا رب والبصرة والهرسة، يا رب والعراق، يا رب وسوريا، يا رب يا رب. القيامة عملت ايه؟ تزيد. مع ان احنا اكبر امة على مستوى العالم كاتباع ديانة، يعني اتباع ديانة 1,800,000,000. يتحكم في هذا العدد الكبير حفنة شراذم، شراذم من بلاد مختلفة. لماذا؟ لأننا لم نستقوي بالله تبارك وتعالى، ضعف هذا التعلق. عشان كده ربنا قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. السبيل إذا نصرت الله سينصرك الله، مهما كنت ضعيفا ستؤيد. الصحابة بدر واحد من الصحابة قالوا يا رسول الله لقد أمسكت بهذا، في واحد أنا جبته أسير، قال اصمت والله لقد أيدك الله بملك كريم. مسك واحد زي الطور كده، الصحابة كان ضعيف، فمسك واحد كبير كده قال له أنا سبت الرجل ده، قال اصمت، سبته إيه؟ لقد أيدك الله بإيه؟ بملك كريم. سبحان الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أيضا الله تعالى قد يكفيك القتال بقوته. الصحابة في الأحزاب قتلوا ما قتلوش، مع ان كانت فتنة كبيرة جدا والخوف والقلق، ربنا قال ايه؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. رد الكفار بغيظهم وكفانا القتال، ممكن ما تحاربش، ممكن ما تقاتلش، ربنا يجعل بأسهم منهم شديد، يصرفهم عنك، لانه ما يعلم وجود ربك الا ايه؟ الا هو. ثمانية، واخر حاجة، أن تتصف بصفة القوة. الله تعالى يحب العبد المؤمن أن يكون قويا. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الايه؟ الضعيف، وفي كل خير. الناس تسمع الحديث ده وتقول لك معنى القوي عضلاته، يعني اسم هذا معنى الحديث ده، حتة صغيرة أوي في معنى الحديث. ما هي معنى القوي؟ القوي في كل شيء، قوي في عبادته. للأسف لي أخ بقى له 5-6 سنين 7 سنين ولسه حتى الآن بيفرط في تكبيرة الإحرام فضلا عن النوافل. يا عبد الله أين قوتك؟ ربنا لما وصف الأنبياء قال إيه؟ قل الأيدي والأبصار. معنى أيدي يعني قول الإيه؟ قوة، عندهم عزيمة. يقعد 10 سنين لسه ما ختمش القرآن حتى لا حفظ. فين الإخوة اللي حفظوا القرآن النهاردة؟ بقى له 7 سنين لسه ما عمال يحفظ وما خلصش حفظ. ما تاخد اجازه امتى؟ وتتعلم الفقه امتى؟ والعقيده امتى؟ وتقف تجادل عن الدين امتى؟ وتدافع عن الاسلام امتى؟ قالنا هذا. وفي الدنيا في المقابل تلاقي واحد قوي جدا في الدنيا، ياخد كورسات ويحفظ ويتعلم انجليزي ويصحى الصبحيه ويروح الشغل ماشي كويس، لكن في المقابل بقى هذه قوه في الدنيا، اين القوه في الدين؟ ربنا عز وجل قال ايه؟ قال يا يحيى خذ الكتاب بقوه، تعلم العلم بحجه. أين حجتهم في إظهار الدين؟ أتكلم مرة مع واحد مثلا ملحد، وأنت مسلم تعرف تقنعه؟ تعرف ترد على شبهاته. لما تقف مع واحد شيري رافضي يشتف أم المؤمنين عائشة تعرف ترد عليه. لما تقف مع واحد كافر، واحد مبتدع، واحد ضال، واحد مغير، تتكلم عن دينك، هل أنت عندك الحجة؟ عندك القوة في البيان ولا حجتك ضعيفة؟ تعرفش حاجة. كان في مصر حصل موقف زي ده حوالي 600 سنة كده، واحد من أهل العلم جاي مصر فقالوا له الحق فلان الشيخ عقد مناظرة بينه وبين أحد القساوسة، ويعني كاد القسيس أن يضرب. فالشيخ عمل إيه؟ ذهب على الفور إلى مكان القساوسة فناظرهم حتى غلبهم، ثم التفت إلى هذا الشيخ المسلم ضعيف الحجة ده قال ويحك، كدت أن تفتن الناس في ديني. أحيانا يكون تصدر الجهال أو ضعيف الحجة فتنة للناس في الدين. القناة الفضائية اللي هي تحاول أنها تمرر بعض الأشياء يجيب واحد إيه؟ ملوش أي حاجة، ويجيب واحد تاني في الناحية التانية ما شاء الله يعني عارف أول المنهج الآخر المخالف ده أصدق ده، فالتاني يتلاقي مش عارف يرد. فالناس يظهر لها ان الحجه مع مين؟ مع التاني. مش كده؟ لا، العالم الحق يكون قوي الحجه، ياخذ يتعلم العلم. قلنا مره عقد مناظره ما بين عالم واهل البدع قدام خليفه احد الخلفاء، فاثناء النقاش قال الشيخ لقد قال فلان في كتاب كذا بكذا، فالعالم التاني اللي هو بتاع البدعه قال له لا ما قال ذلك، كذاب ما قالش كلام. أنا سألت سؤال بقى النهارده من الإخوة القاعدين أو طلاب العلم، ما منا يحفظ صحيح البخاري؟ أو صحيح مسلم؟ أو الصحيحين؟ أو الكتب الستة؟ مش دي أصول الإسلام؟ فبيقول له قال فلان في الكتاب الفلاني كذا، فالتاني طبعا قال له لا ما قالش الكلام ده، كذاب. أنا بقى مش حافظ كويس أو أنا عندي شك ممكن إيه؟ أقف. فضيع حجتي. قال بل كذبت، لقد قال هذا الكلام في مجلد كذا في صفحة كذا في السطر الفلاني كذا. فتعجب الخليفة ايه الكلام ده؟ قال وهات الكتاب. فراحوا جابوا الكتاب، قال له عد 100 وكذا صفحة، عد. قال له عد كذا وكذا سطر، فعد. قال انظر على يمين الصفحة، فنظر، قال اقرأ، فقرأ، فإذا الكلام بالنص. فانقطع المبتدع، فالخليفه تعجب من الحفظ جدا. قال كيف فعلت ذلك؟ ايه الحفظ ده يا عم؟ قال والله ما اعددتها الا لمثل هذا الحفظ. واحد تاني من المشايخ دخل على المصارف ويناظرهم، وقعد بقى كده بتاعهم قاعد كده جالس منتظر بقى المناظره والمسلمين مجتمعين. فدخل بص على جماعه القساوسه اللي حوالين بقى قس كبير، اه كيف حالكم؟ كيف حال ابنائكم؟ اخبار عيالكم ايه؟ كيف حال ابنك يا فلان؟ بيكلم الكبير بتاعهم، كيف حال ابنك يا فلان؟ فاللي حواليه قالوا ويحك انه لا يتزوج، لا يليق له ان يتزوج ولا ان ينجب. قال قبحكم الله، تنزهون هذا عن الصاحبه والولد ولا تنزهون الله عنه. فايه؟ فانقطعوا. خد بالك برضه كانت مناظره ما بين واحد سني وواحد شيعي. فالمناظره اول ما دخل قال له لقد حدثت حادثه ايام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ما هي؟ قال ان الشيعه كانوا لصوص الاحذيه على عهد النبي. يقول له ايه؟ عندنا خبر بيقول ان الشيعه دول هم اللي كانوا بيسرقوا الايه؟ الجزم ايام النبي. قال ويحك او كان في ايام النبي شيعه؟ فايه؟ الزمه الايه؟ الحجه، هو اللي جاب على نفسه. طبعا هذه القوة لا تأتي إلا إذا استقويت بربنا. عشان كده الإسلام تيمية كان يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم هو فكر من الحاجات دي فكاكة يا إخوان، مثلا الفكاكة بتاعنا اليومين دول، لا لا ده استعانة بالله، تبرؤ من الحول والقوة ثم انكباب على العلم بقوة، حفظ وجلد. لذلك أيضا وبها أختم، من علامة العبد القوي ألا يضعف أمام الضغوط. قدامك ضغوط كبيره جدا من شهوات وشبهات وفتن. عبد المؤمن ربنا قال ايه؟ قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم، يعني فما ضعفوا لما أصابه في سبيل الله ومن إيه؟ ومن ضعفه ومستكان. أوعى الفتن تضعفك. لما يكون عندك يقين على الحق وصبر عليه لما جلت الضربة تقوي ظهرك وتطموش. لكن لما يكون أصلا مش عندك يقين بالمنهج ولا باللي أنت عليه هتضيع مع الرياضة. لذلك لابد أن يكون عندك ثقة ويقين بما أنت عليه ثم استعانة واستقواب الله حينئذ تنجو. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللهم ربنا قونا على طاعتك. قل قولي هذا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.